تأويلهم واعتقادهم فقد وقع في الموالاة المخرجة من الملة، لأن النصوص السابقة كلها دلت على وجود حب للكفار أو نوع معاملة حسنة في الظاهر للكفار ونوع نصرة في الظاهر، ولكنها لم تكن في الدين مخرجة من الملة. فدل ذلك أن المخرج من الملة هو موالاة الكفار على وجه فيه حب لدينهم أو نصرة لدينهم، هذه الموالاة هي التي تخرج من الملة. النوع الثاني من الموالاة، الموالاة التي لا تخرج من الملة، هي وقوع موالاة الظاهر بدون أن يوجد معها محبة لدين الكفار أو رغبة في نصرة أو نصرة لدين الكفار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، أن تبروهم وتقسطوا إليه. بل هناك نوع من الموالاة الظاهرة للكفار هي واجبة، موالاة للكفار واجبة كموالاة الابن لأبويه الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. فأمر بالبر والإحسان إلى الأبوين الكافرين المشركين، والبر والإحسان إلى الوالدين من الواجبات. إذن نقول: إذا وقعت الموالاة بحسب الظاهر بدون أن يعتقد المرء في قلبه محبة دين الكفار ومحبة عقيدتهم أو الرغبة في نصر دين الكفار أو في نصر عقيدتهم، فإن هذه الموالاة لا تكون مخرجة من الملة. سؤال: هل هذه الموالاة الظاهرة على درجة واحدة من الأحكام الشرعية؟ نقول: لا. النوع الثاني من الموالاة وهو الموالاة الظاهرة على درجات، تارة تكون مباحة مثل ما يقع للمسلم من البيع والشراء والتعامل مع الكفار أو نكاح الكتابية، وتارة تكون مستحبة مثل أن توالي الكافر في الظاهر وتحسن إليه رغبة في دعوته إلى الإسلام واستجلابه إلى قبول الحق، وتارة تكون واجبة مثل موالاة المسلم لأبويه الكافرين أو مثل موالاة المسلم لكافر لكي يمنع ضرره وشره عن الإسلام وعن المسلمين، وتارة تكون محرمة وذلك في التشبه بما لدى الكفار من أمور في العادات يختصون بها. وعليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن العلماء ضبطوا التشبه المحرم الممنوع بمن تشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم. فمن تشبه بالكفار في أمور العادات بما هو من خصائصهم فإنه قد فعل فعلا محرما، قد فعل فعلا محرما ولا يكون به خارجا من الملة، ولا يكون به خارجا من الملة. سؤال: هل يقع للمسلم نصرة للكفار ولا يكون كافرا؟ أقول لك: نعم، قد تقع من المسلم نصرة حربية للكفار ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستقاتلون، حديث: تقاتلون أنتم الروم عدوا من ورائكم ثم يغدرونكم ويأتونكم على 80 غاية. أقول: هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح، فيه إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع من أمة الإسلام هدنة مع بني الأصفر، وأن هذه بني الأصفر هم الروم، وأن هذه الهدنة سيكون من جرائها أن نقاتل نحن وهم، يعني نعينهم على عدو، على عدو. فهذه نصرة للكفار ولا ما هي نصرة للكفار؟ نصرة للكفار على كفار آخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا لو كان باطلا او لا يجوز او لا يصح او تخرج به الأمة عن اسم الإسلام لما فرق الرسول بيننا وبينه، لما فرق الرسول بيننا وبينه. وجاء ايضا هذا الامر، وجاء ايضا هذا الامر حتى على مستوى الافراد. وكلكم يعلم حديث حاطب بن ابي بلتة الذي نقل سر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب الى قريش، نقله الى قريش يخبرها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطلع الله رسوله على الخبر وان المرأة التي ارسلها ومعها الكتاب في موضع كذا، فارسل اليها عليا بن ابي طالب ومعه بعض الصحابة، فاحضروا الكتاب من عند المرأة، فاتى فأتي بحاطب بن ابي بلتة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فقال: والله يا رسول الله لم افعل هذا كفرا مني ولا ردة على الاسلام، ولكني كنت امرأة لست من قريش ولي فيهم اهل وضيعة، فاردتهم ان تكون لي يدا عندهم ليحفظوها فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقكم حاطب. قال عمر: افلا اقتله يا رسول الله؟ قال: لا، لعل الله اطلع على اهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. هذا الحديث فيه دليل عند العلماء على ان الانسان قد دفع منه نصرة للكفار لا على وجه المحبة لدينهم ولا على وجه المحبة لاعتقادهم، وانما لشهوة او لغرض دنيوي، ومع ذلك لا يكفر بذلك ولا يخرج من الملة. وها هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الاولى: سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لحافظ وقوله له: ما هذا يا حافظ؟ دليل على ان مسائل الكفر ليست على درجة واحدة. من المسائل الكفرية ما لا يحتمل الا الكفر، فهذه لا يستقبل ولا يطلب البيان لمن وقع فيها، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخبره الله بخبر الذين استهزأوا به وبالصحابة، فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل اعتذاره، رغم انهم اعتذروا اليه بانهم ما فعلوا هذا الا من اجل الطريق او من اجل كذا، وكان يكتفي في الجواب بقوله: لا تعتذروا الان. وان من مسائل الكفر ما يكون محتملا للكفر ولغيره، فهذا النوع من المسائل لا يحكم فيه بالكفر الا بعد الاستظهار وطلب البيان ممن فعل هذا الفعل. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حاطب وقال له: ما هذا يا حاطب؟ قال الامام الشافعي ما معناه في كتاب الام فيه بيان ان الامر الذي يحتمل الكفر وغيره لا يحكم فيه بالكفر الا بعد الاستظهار من فاعله، الا بعد الاستظهار من فاعله. المسألة الثانية: لو كان هذا الاعتذار، لو كان هذا الاعتذار من حاطب بن ابي بلتة غير مقبول وليس مناطا لتعليق الحكم بعدم التكفير، لو كان هذا الاعتذار من حاطب بن ابي بلتة غير مقبول وليس مناطا للحكم بعدم التكفير لما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من ان يقر على باطل. ومعلوم ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية وتقريرية، سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب بن ابي بلتة فيما اعتذر به دليل على ان مثل هذا الاعتذار مقبول وسائغ في هذا الحال من احوال، او في مثل هذه المسألة من مسائل الكفر، في مثل هذه المسألة من مسائل الكفر، والا ما اقره الرسول، والا لزم من ذلك ان الرسول يقره على باطل. بل الرسول زاد وقال: صدقت. المسألة الثالثة: إن قيل مناط قبول عذر حاطب أنه من أهل بدر، فنقول: لا، هذا غير صحيح. لو كانت المسألة التي وقعت من حاطب كفر مخرج من الملة لما نفع حاطب أن يكون من أهل بدر، فإن الشرك يحبط العمل، فإن الكفر يحبط العمل، لما نفعه أن يكون من أهل بدر. بعض الناس يرد دلالة هذا الحديث ويقول حافظ إنما قبل كلامه لأنه من أهل البدر. فنحن نقول لو كان الذي فعله حافظ لا يحتمل إلا الكفر لكان وقوعه في الكفر ردة تبطل عمله، ولما نفعه أنه من أهل بدر، ولما نفعه أنه من أهل بدر. المسألة الرابعة، يقول بعض الناس إنما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كلام حاضر بتصديق الله إياه بالوحي، ولذلك قال الرسول له صدق. من أين لنا الآن إذا فعل إنسان كفعل حاضر أن يأتينا الوحي ليخبرنا في باطنه أنه صدق؟ فنقول هذا الكلام غير صحيح، لأن المسألة بحسب الظاهر منها بالنسبة لنا أن الرسول أقره، والرسول لا يقر على باطل. فلو كان هذا الاعتذار غير صحيح لما أقره الرسول عليه، وكون الرسول قال له صدق فهذا زيادة في التأكيد لما ذكرناه. ونحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أن نحكم بحسب الظاهر، فالظاهر أن الرسول قبل اعتذاره، ولو كان اعتذاره غير مقبول لما قبله لأنه أقره. وقضية قوله عليه الصلاة والسلام صدق هذه من خصائص الرسول، لكن لا تعلق لها بالحكم، لا تعلق لها بالحكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقبل الظاهر حتى ولو قام من القرائن ما يخالف هذا الظاهر، وذلك في حديث أسامة بن زيد لما طارد رجلا من المشركين حتى إن الرجل المشرك اختبأ خلف شجرة ثم خرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلاه أسامة بالسيف وقتله. فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف، وكل القرائن تساعد كلام أسامة، ومع ذلك رضي الله عنه، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول الظاهر. فهذا هو الأصل بالنسبة لنا أن نتعامل مع الناس بحسب الظاهر. فمن فعل فعل حاضر واعتذر اعتذارا شبيها باعتذار حاضر قبلنا منه هذا الظاهر لإقرار الرسول له بذلك. وقضية الوحي أن الرسول يوحي له بصدقه هذه قضية خاصة بالرسول ليست خاصة بنا. وهناك بعض الوقائع النبوية حكم فيها الرسول حكما يختص بنا وكان لها حكما خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لنأخذ بعض، مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام مع بعض الصحابة في الوادي وأمر بلال أن يرقب لهم الشمس، فنام بلال ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظوا فاتكم صلاة الفجر قال قوموا بنا من هذا الوادي فإن في هذا الوادي شيطان. هل يجوز لنا الآن لو حصل أن شخصا منا نام في مكان في غرفة في محل حتى خرج وقت الصلاة أن يقول إذا استيقظ أنا سأخرج من هذا المحل لأن في هذا المحل في شيطان ورسلني في مكان آخر، ولا الواجب في حقه أن يمتثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك؟ ما الواجب في حق المسلم؟ الثاني ولا الأول؟ طب الأول الرسول فعل عليه الصلاة والسلام، أقول نعم لأنه علم أن في هذا الوادي شيطان. أنت هل تعلم أن في هذه الغرفة شيطان؟ ليس لديك من العلم أن في هذه الغرفة شيطان، فهذا إذن حكم من هذا القبيل. مسألة ثانية، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أوتوني بجريدتين فأتوه بجريدة فأخذها وكسرها بالنص ووضع على هذا القبر جريدة وعلى هذا القبر جريدة وقال عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هل يجوز لنا الآن إذا مررنا بقبور أن نأخذ جريدة أو غصن شجرة أو نجيب شجرة ونحط على هذا القبر شيء وعلى هذا القبر شيء ونقول إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير؟ هل يجوز؟ هل هذا من السنة؟ لا. طب الرسول سواه، الرسول سواه بعلم علمه الله اياه عن حال صاحبي القبر. انت من اين لك ان صاحب القبر يعذبان؟ لعلهم من اولياء الله الصالحين وانت ما تدري. ما الذي يدري؟ فهناك بعض الامور صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم حكمها خاص به عليه الصلاة والسلام لما آتاه الله إياه من الوحي، وحكمها بالنسبة لنا يختلف عن حكمه صلى الله عليه وسلم. خذ مثال ثالث، حديث البراء قال رأيت رجلا، في رواية قال خالا لي، وفي رواية قال عما لي، خارجا براية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إلى أين؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عقد على زوجة أبيه أن أقتله وأخمس ماله. الآن لو واحد وقع على المحارم هل يقتل ويخمس ماله ويقال أنه كافر؟ بإجماع المذاهب الأربعة لا، الوقوع على المحارم تخلص فيه العقوبة لكن لا يحكم فيه بأن فاعله كافر. ولذلك سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل والده يا أبتي ما وجه حديث البراء؟ قال نرى أن رسول الله إنما فعل هذا بعلم علمه، يعني بوحي. ولذلك قال الشوكاني عند كلامي على هذا الحديث قال وهذا الحديث وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل فعله على وجه الاستحلال لا لمجرد الاستحلال. إذن في أشياء بقى من الرسول صلى الله عليه وسلم هي خاصة به صلى الله عليه وسلم لما خصه الله عز وجل به من الوحي، وهناك أشياء عامة. فنحن إذا جئنا إلى مثل هذه المواطن نأخذ بالحكم العام الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه، الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه. فكذا في حديث حاطب بن أبي بردة لا يقال ليس لدينا علم بالوحي حتى نعرف بواطن الناس وما في أنفسهم حتى نقول أنهم صدقوا، لأن نقول مناط الحكم في قضية حاطب بن أبي بردة إقرار الرسول لاعتذاره، إقرار الرسول لاعتذاره، وما ذكر في الحديث من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام حاطب هذا مما يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله إياه من الوحي، لما أتاه الله إياه من الوحي. واضح؟ حديث حاطب بن أبي بردة هذا استدل به أهل السنة والجماعة على أن الجاسوس أمره إلى الإمام في قتله وعدم قتله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر عمر في حوله أفلا أقتله يا رسول الله، ولكنه ذكر مانعا يمنع عنه القتل وهو كونه من أهل بدر. إذا قضية كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه المسألة الخامسة، قضية كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفلا أقتله يا رسول الله والاعتذاء عنها بأنه من أهل بدر، هي قضية من جهة حكم الجاسوس، هي قضية من جهة حكم الجاسوس عند جمهور أهل العلم. ولذلك رجح كثير من أهل العلم أن الجاسوس حكمه إلى الإمام يحكم به بما يرى. ويلاحظ هنا أن أصحاب المذاهب الأربعة لم يحكموا على المسلم إذا جث للكفار ونقل خبر المسلمين إليهم، لم يحكموا أنه ارتد بذلك بمجرد هذا الفعل، فهذا دليل أنه قد تقع من المسلم نصرة للكفار دون أن إيش؟ دون أن حب لهم أو رغبة لنصرة دينهم أو رغبة لنصرة دينهم. وهذا الذي جعلنا نضبط لكم الموالاة المخرجة من الملة بأنها موالاة الكفار ونصرتهم على وجه يكون فيه المقصود بهذا الحب وبهذه النصرة دين الكفار وعقائد الكفار، دين الكفار وعقائد الكفار. فمن نصر الكفار على هذا الوجه أو أحقهم من أجل هذا الوجه فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. واضح؟ وهذه المسألة مسألة موالاة الكفار ينبغي أن يتنبه فيها لهذا التفصيل السابق، فإن بعض الناس أطلق الكلام كأن موالاة الكفار كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا لا لم يأتي في كلام أهل العلم لا من السلف ولا من الخلف، إنما هو كلام بعض الشذاذ من المبتدعة الذين لم يفهموا مقاصد العلماء رحمهم الله. والشيخ هنا في هذا الناقض قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين أي أن تكون ظهيرا لهم نصيرا لهم، تقوم معهم حتى تكون مثلهم. إذا فيها معنى إيش؟ فيها معنى النصرة للدين بحيث أنك ما يعرف إلا أنت مثله. مثل قضية العباس ابن عبد المطلب لما وقع أسيرا في بدر، فإن العباس رضي الله عنه لما وقع أسيرا في بدر قال يا رسول الله أنا مسلم وأقسم إسلامي، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منه ذلك وعامله معاملة الكفار وأخذ منه الفداء. ليش؟ العباس كان غنيا وكان يستطيع أن يهاجر ولم يكن من المستضعفين في مكة، ثم هو جامع الكفار في جيشه وحمل سلاحه في مواجهة شيء مواجهة المسلمين حتى وقع أسيرا، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منه إيش؟ لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منه اعتذاره بها. ولذلك نحن نقول مراد المصنف بقوله مظاهرة الكفار يعني أن يكون المسلم ظهيرا للكفار معايشا لهم ومعهم حتى كأنه مثله، ثم يجي بعد هذا يقول أنا مسلم. لا، من مسلم؟ فمن أعان الكفار ووقف معهم حتى كان مثلهم لا نقول عنه أنه مسلم. ليش؟ لأنه بهذه المظاهرة صار حكمه كحكمهم. سؤال، هل معنى هذا الكلام يا شيخ أنه قد تقع معونة للكفار ولا تكون كفر مخرج أكبر من الملة؟ نقول نعم، مثل ما ذكرنا لكم في حديث تقاتلون أنتم والروم عدوا من ورائكم، فهذه معونة للكفار بدون أن تكون مخرجة من الملة بل ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لو وقع في معونة للكفار بحيث أنه كان مكرها على هذه المعونة أو وقعت منه وهو كاره لهم مبغض لدينهم مبغض لاعتقاده، ولكن يعني حمله على ذلك الخوف أو حمله على ذلك أمر من الأمور التي يعني هي من أمور الدنيا أنه بهذا الأمر لا يكون كافرا خارجا من الملة، إنما يكون وقع في فعل دائر بين الحرام أو بين الكراهة أو الإباحة بحسب حقيقة الحال الذي هو عليه. إذا نقول مراد الشيخ رحمه الله بمظاهرة الكفار ومعاونتهم بأن يكون المسلم ظهيرا للكفار حتى يكون حتى كأنه مثلهم معهم لا تميز بينه وبينهم. ففي مثل هذه الحالة إذا وقعت هذه المظاهرة وهذه المعونة بما لا يتميز به عسكر الإسلام وعسكر الكفر بحيث أن المسلم صار كأنه مع الكفار، فإنه في هذه الحالة يكون إيش؟ كفرا أكبر مخرج من الملة. وقد جاء في رواية حديث تقاتلون أنتم الروم عدوا من ورائكم فتغلبونهم فتنتصرون، ثم إنه يرجع الجيش حتى إن المسلمين يعلقون سيوفهم على الزيتون على شجر الزيتون، فيرفع رجل من الصليب ويقول انتصر الصليب، يعني يبغى يخلي النصر باسم إيش؟ باسم الصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيضربه بالسيف حتى يقتله ويهرب إلى المسلمين، فيقول الكفار أتونا بهذا الرجل الذي قتل رجلا منا، فيقول المسلمون ما نعطيكم إياه، فتبدأ الملاحم حينئذ أو بتقع الملحمة حينئذ، هذا بداية الملاحم. بيننا وبين الرجل هذه القضية. لاحظوا أن الرجل المسلم لم يقبل أن يقال انتصر الصليب. لاحظوا أن الظاهر من هذه الرواية أن عسكر الإسلام رغم أنه كان يساعد الكفار إلا أنه كان متميزا عنه. ولاحظوا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم على المسلمين وهم يساعدون الكفار على هذا العدو الذي من ورائهم، لم يحكم عليهم بأنهم بهذا الفعل إيش؟ كفار. مما يدل على أنه ليس مطلق نصرة وليس مطلق معونة للكفار هي من الكفر الأكبر المخرج من الملة. طب ما هوش كلام الشيخ؟ نقول وش كلام الشيخ على المولاة بالنوع الأول. فهو يريد إذا مظاهرة ومعاونة للكفار بحيث يكون المسلم أو المسلمون كأنهم مثلهم مثل الكفار. وهنا يأتي فرع متعلق بالموضوع، نقول ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقامة بين الظهراني المشركين. وقال العلماء يحرم على المسلم أن يقيم بين الظهراني المشركين إلا إذا كان مظهرا لدينه، بمعنى أنه يستطيع أن يظهر دينه ويبين للكفار أنهم كفار وأنه لا يعتقد ما يعتقدونه وأنه يستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام، يلبس الثياب الإسلامية، يطلق اللحية، يصلي، يظهر شعائر دينه. عندها يقولون عندها إذا كان مستطيعا لإظهار دينه يجوز له أن يقيم بين المشركين. أما في غير هذه الحالة فالواجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان من المستضعفين. واستدلوا بحديث إن الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني مشركين، وبحديث قوله صلى الله عليه وسلم ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار مشرك. هذا من أجل هذا المعنى الذي ذكرناه لكم، إن لم يكن المسلم متميزا عن الكافرين فإن الله ورسوله بريئان منه. ومن أجل هذا ذكر العلماء رحمهم الله قضية وجوب الهجرة لمن لم يستطع إظهار دينه وقدر على الهجرة، واستحبابها لمن كان مستطيعا إظهار دينه وقادرا على الهجرة. واضح يا إخوان؟ إذن هذه القضية قضية الموالاة فيها هذا التفصيل. قد تجدون في الكتب من يذكر الحالات 5 أو 6، لكن بالنظر والتأمل تعود كل الحالات إلى هذين القسمين، موالاة مخرجة من الملة وموالاة غير مخرجة من الملة. هذا الذي تعود إليه جميع الدرجات والتقسيمات التي يذكرها بعض العلماء رحمهم الله في مسائل موالاة الكفار ومظاهرته. طيب في أسئلة اسمه؟ لا، هذا السائل يسأل يقول قلتم ما معناه لو أشرك أحد من أهل بدر لخرج من الملة، هل هناك مثال لأحد أشرك؟ الجواب لا، أنا ما أستعرض، لكن أقول الذي نعلمه أن الكفر يحبط العمل، فلو كان حاطب قد كفر وأشرك بفعله هذا لحبط عمله، ولما نفعه أنه من أهل بدر وذكر هذا الجواب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الله ابن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، ذكر هذا الجواب الذي يقول السائل هل هذه العبارة صحيحة؟ بغض كل كافر واجب لأنه عدو لله، ولكن هذا لا يمنع حسن المعاملة والبر، لأن حسن المعاملة ليس من الموالاة. بغض الكفار وبغض دينهم وبغض اعتقادهم الذين عليهم هذا من أصل الدين، ليس فقط واجب. أصل الإسلام، حقيقة الإسلام قائمة على البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. إنا براء منكم ومما تعبدون، هذا أصل ملة إبراهيم. ملة إبراهيم تكون على أصلين، البراءة من الكفر والكافرين وعلى تحقيق العبادة لله وحده دون سواه. هذا أصل ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. فالبراءة من الكفر والكافرين وبغض ذلك هذا من أصل الدين. خلاص، قضية التعامل مع الكفار وحسن التعامل هذا بنص القرآن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا، هذا بنص القرآن، ما يحتاج أن نقننه فنقول هذا حكم الله كما ثبت في الشرع، وعليه نقول العبادة الدقيقة بغض الكفار وبغض الكفر وما هم عليه هذا أصل من أصول الدين. خلاص، أصل من أصول الدين. أما البر والإحسان إليهم فهذا مما رغب فيه الإسلام، هو من الأمور المستحبة مع الكافر إذا لم يكن حربيا، مع الكافر إذا لم يكن حربيا. طبعا حينما نقول إذا لم يكن حربيا فهو يشمل الكافر الذمي والمعاهد. إيش يعني المعاهد؟ المعاهد إلا بيننا وبين دولته عهد صلح وميثاق، ويشمل المستأمن وهو الكافر الذي بيننا وبين دولته حرب، ولكنه أتى وطلب إلينا الأمان لكي يمر من أرضنا أو يدخل للتجارة أو يدخل للعلاج أو يدخل لمصلحة من مصالحه، أو كان هذا الكافر من رسل الملوك أصحاب السفارات والقنصليات. هذه الأنواع الأربعة من الكفار، ولذلك العلماء يقولون عصمة الدم ثابتة لخمسة أصناف. أولا المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم بعد ذلك الذمي بما يدفعه من الجزية. ثم بعد ذلك الكافر المعاهد. ثم بعد ذلك الكافر المستأمن. ثم بعد ذلك رسل الملوك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وحذر صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على أصحاب الذمة والمعاهدين والمستأمنين. بل الرسول الذي يأتي من دولة كافرة حربية ويأتي ليبلغ رسالة أعطاه الرسول الأمان، فقد أوفد مسيلمة بن مسيلمة الكذاب، أوفد رجلين برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيها الرسول إلى التصديق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين وأنتما ما تقولان؟ قال نحن على ما قاله صاحبنا. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن رسل الملوك لا تقتل لقتلتهم. إذن الكافر حينما نقول كافر ليس حربيا عن هذه الأصناف، فهذه الأصناف معصومة لا يتعدى عليها، معصومة الدم والمال لا يتعدى عليها. وقد ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر يحتاج إلى تفريق لكن ذكره ابن القيم وأنا أذكره لكم وانظر أنتم في تفريقه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ذات يوم بيهودي شيخ كبير تسول يطلب من الناس المساعدة، فقال عمر بن الخطاب ما أنصبناه أكلناه في شبابه وتركناه في شيبته. ثم ماذا صنع؟ فرض له من بيت مال المسلمين. هذه أشياء من حكم الكفار في المجتمع المسلم ينبغي معرفتنا والاطلاع عليها، لأن الكثير من المشاكل بتحصل اليوم بسبب القصور في معرفة هذه الأحكام. بعض الناس يتصور أن مجرد هدايا مع الكفار كفر، يقول هذا من الموالاة، يقول أن الهدايا دليل المحبة. طيب تعال مصرف من مصارف الزكاة الواجبة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم عند العلماء على نوعين، قوم حديث الإسلام وقوم كفار تريد أن تدفع شرهم عن المسلمين. هذا الزكاة المفروض. والصدقات عموما ما عدا الصدقات الواجبة يجوز شرعا أن تقدمها إلى الكفار إذا كانوا محتاجين. فالخلل في فهم هذه الأحكام سبب الكثير من الخلل الموجود في التصورات. من هذه التصورات أن بعض الناس أصبح يتعامل مع الكفار في المجتمع المسلم كأنهم حربيين، يقول لك هذه الدولة تدعى إسرائيل، هذه الدولة تسوي كذا، يا أخي أنت تبع لهذه الدولة، ولا أمرك بينهم وبين هذه الدولة الكافرة عهد وصلح وميثاق، وما دام هناك عهد وصلح وميثاق فهؤلاء الموجودين هنا أصحاب عهد وصلح وميثاق لا يجوز لك أن تتعدى عليه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف أهل الإسلام قال يسعى بذمتهم أدناهم، فأي مسلم أعطى ذمته لكافر وجب على كل المسلمين أن يحفظوا ذمة هذا المسلم لهذا الكافر. ومعلوم أن هؤلاء الأوروبيين أو الأمريكان أو غيرهم حينما يدخلون هذه البلد يدخلونها بجواز سفر، وجواز السفر يتضمن إعطاء أهل ذمة ولاة الأمر، وقد يكون دخوله بأهل ذمة شركات مسلمة أو أفراد مسلمين. فالتعدي على هؤلاء تعدي على أصحاب إيمان معصومة في المجتمع المسلم. ثم تعالى أين أنت من قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إن وجد أمة مستضعفة من المسلمين تعدى عليهم قوم من الكفار فالواجب علينا أن ننصر هؤلاء المستضعفين من المسلمين إلا إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وميثاق. أينكم عن هذه الآية؟ هذه الآية تقول لا يجوز للمسلم أن ينصر أخاه المسلم إذا كان بينه وبين الكافر عهد وميثاق. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم طبق ذلك ففي قصة أبي جندل في صلح الحديبية، أبو جندل رجل مسلم ولا ما هو مسلم؟ يعذبه الكفار ولا ما يعذبه الكفار؟ من المستضعفين ولا ما هو من المستضعفين؟ جاء يطلب نصرة الرسول، الرسول ما قدر ينصر من أجل العهد والميثاق. جاء أبو بصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هاربا من قريش ومن الأذى الذي كان عليه في قريش يطلب نصرة الرسول المسلمين، فلم ينبث أن جاء وافد قريش يقول العهد الذي بيننا وبينك يا محمد هذا أبو بصير، فأرجعه إليه. لم يستطع الرسول أن ينصر لأن الإسلام منعك أن تنصر أخاك المسلم على هذا الكافر إذا كان بينك وبين الكافر عهد ميثاق. بدي تقول لي هذه أمريكا تدعم كذا وهذه تطيب يا أخي صح، لكن إحنا بيننا وبين أمريكا عهد ميثاق، ونحن الآن في حال صعب، نحن في حال هو والله سبحانه وتعالى يقول لكم صلوكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. تقوم بي تقول لي هذا من الموالاة، وهذا الموالاة يعني معونة للكفار، ويلا معناته هذا احنا كفار. انتبه، فالمغالطة في هذه الموضوعات وعدم الانتباه لهذه الأحكام الشرعية سبب بعد إذن الله سبب في الوقوع في الكثير من المشاكل. ولذلك علينا أن نحكم تعلم هذه المسائل وفهمها وتصورها. أحكام محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام، ونحن سنتكلم بإذن الله في هذه المحاضرة عن الناقض السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول إلى آخر. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، أقول هذا الناقض من نواقض الإسلام وهو الناقض السادس الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب هو ناقض بالقول، هو ناقض قولي، والناقض الذي قبله كان ناقض اعتقادي، إذ هو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبغض من أعمال القلوب، والاستهزاء والسخرية تكون بالقول يعني باللسان. فالذي تقدم ناقض اعتقادي أو ناقض قلبي، وهذا ناقض قولي. هذا الناقض هو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن العظيم، فمن استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن العظيم فقد كفر، فقد كفر كفرا أكبر مخرجا له من الملة. قال العلماء لأن أصل التوحيد وأصل الإيمان يقوم على تعظيم الله ورسوله وكتابه، فمن طوغت له نفسه أن يسخر أو أن يستهزئ أو أن يهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه، فإن هذا مناف لأصل الإيمان وأصل التوحيد، وهو التعظيم لله ولرسوله ولكتابه. فإذا صدر من المرء مثل هذا الأمر أن يسب الله أو يسب الرسول أو يسب القرآن أو يستهزئ بالله أو يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بالقرآن أو يسخر بالله أو يسخر بالرسول أو يسخر بالقرآن، فإنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، خرج به من ملة الإسلام، لأن هذه الأمور لا تصدر من قلب وجد فيه أصل التوحيد، وهو تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه وهو القرآن العظيم. ولذا عد الشيخ رحمه الله هذا من نواقض الإسلام، وأورد فيه الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومحل الشاهد قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية فيها مسائل مهمة تتعلق بالموضوع نذكرها. المسألة الأولى أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة كانوا في غزوة تبوك يسيرون بمفردهم في الطريق، فتجاذبوا أطراف الحديث، فقال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أملأوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه رضي الله عنه. فأنكر عليهم أحد الصحابة كان معهم وقال: إنكم منافقون. ثم ذهب إلى الرسول وأراد أن يخبره بما فعل هؤلاء، فوجد الوحي قد سبقه إلى ذكر هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته يمشي، فلما بلغ الأمر أولئك جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نلهو ونلعب، ما نقصد الكفر، ما نريد الكفر، ولا نعلم أن هذا كفر، هذا معنى الكلام. فما أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأن كرر قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة الثانية فيه أن هذه الأمور الثلاثة وهي السخرية والاستهزاء والسب لله أو لرسوله أو للقرآن، إذا صدر الاستهزاء بالله أو برسوله بالقرآن، يعني هذه الأشياء الثلاثة الله ورسوله القرآن، إذا صدر من الشخص سب أو استهزاء أو سخرية بحق الله أو بحق الرسول أو بحق المصحف القرآن العظيم كلام الله، فإن المرء إذا كان يعلم أن هذا السب وصدر منه فإنه يكفر بهذا الأمر وبهذا القول، ولو قال أن إنه لا يعلم أن هذا كفر، ولو قال إنه لا يعلم أن هذا كفر، ولو قال أن هذا صدر مني مزحا أو لعبا أو لهوا، فإنه لا يعذر بذلك، فإنه لا يعذر بذلك، لأن هذه الأمور تصادم وتنافي أصل التوحيد وأصل الإيمان. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتذارهم لأنهم كانوا يلهوا ويلعبون أنهم لا يعلمون أن هذا كفر، واكتفى بقوله لا تعتذروا فكفرتم بعد إيمانكم. فهذه الأمور الثلاثة على الخصوص من دون غيرها لا يسوغ صدورها إلا من منافق، لأنها لا تصدر إلا من قلب لا يوجد فيه أصل التوحيد وأصل الإيمان من تعظيم الله وتعظيم الرسول وتعظيم القرآن. المسألة الثالثة، إذا صدر من الشخص سب للدين أو للعلماء فإنه لا يعامل في سبه واستهزائه للدين أو للعلماء معاملته لسبه لله أو للرسول أو للقرآن، إنما يستفصل منه ماذا يريد. فإذا أراد بسب الدين أي طريقة هذا العالم أو طريقة هذا الشخص في تدينه من التشدد أو من التساهل أو من التلاعب أو نحو ذلك، فإنه بذلك قد أدى أمرا حراما ولكنه ليس بكبر مخرج له من الملة. أما إذا قال أنا أقصد الدين يعني دين الإسلام الذي جاء به الرسول فإنه بهذا يكفر. فإذا مثل هذه الأمور تحتاج إلى استفسار. إذا قال مثلا في استهزائي وسخريتي في العالم أنا إنما سخرت منه من أجل شخصه أو طريقته أو كذا، ولا أقصد العلم الذي معه والذي يبلغه من القرآن أو السنة، إنما أقصد شخصه، فيكون قد أتى أمرا حراما كبيرا من الكبائر ولا يذكر بذلك. أما إذا قال أنا أقصد ما جاء به من العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. ومنه تعلمون وجه تخصيص القرآن الكريم لهذه الثلاثة، الله والرسول والقرآن، فإنها لا استفصال فيها. مجرد صدور سب أو استهزاء أو سخرية بحق الله أو بحق الرسول مباشرة صريحة بهذا فإن صاحبها يكفر ويخرج من الملة والدين. أما ما عدا هذا فإن سب العلماء أو السخرية بهم والاستهزاء بهم إذا لم يكن قصد الساب أو المستهزئ هو ما لديه من العلم من قال الله وقال رسوله، وإنما كان قصدهم الشخص أو طريقة الشخص أو أسلوب الشخص، فإنه يكون بهذا قد أتى كبيرة من الكبائر وحراما من المحرمات ولا يكفر ولا يخرج من الملة لذلك. أما إذا قصد من الاستهزاء بالعلماء الاستهزاء بما لديهم من العلم من قال الله وقال رسوله فإن هذا كفر مخرج من الملة. المسألة الرابعة، تعلمون من التقرير السابق أن المسائل التي يكفر بها على نوعين، منها ما هو ظاهر بين لا يحتمل غير الكفر وهو سب الله وسب الرسول وسب القرآن أو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو السخرية بالله أو بالرسول أو بالقرآن، فهذه الثلاثة إذا صدرت بينة لا يكفر، وأن هناك أمور من المكفرات لا بد فيها من الاستفسار. ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم تقريره حديث حاطب بن أبي بلتة، فإنه أفشى أو أراد نقل سر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، فلما كشف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أمر حاطب وجيء بالخطاب الذي كان أرسله إلى قريش، لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء على حاطب بأنه كافر، وإنما استفصل وقال لما فعلت هذا، أو ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله لم أفعل الذي فعلت كفرا مني ولا ردة عن الإسلام، ولكني كنت رجلا من لأهل في قريش، وأردت أن يحفظوا لي يدي في أهلي. فقال الرسول صدقكم حاطب. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: فيه دليل، فيه دليل أن الأمر المحتمل من المكفرات لا يحكم فيه بأن من أتاه قد كفر إلا بعد أن يستظهر، أو كما قال رحمه الله إلا بعد أن يستظهر. والدليل أن الرسول في قضية الاستهزاء بالله وبالرسول لم يستظهر، وفي قضية حاطب وهي موالاة الكفار استظهر، لأن أمر الموالاة منه ما هو كفر يخرج من الملة، ومنه ما هو ليس بكفر مخرج من الملة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالفعل يحتمل للأمرين، يحتمل أن يكون صدر على الوجه الذي هو كفر، ويحتمل أن يكون صدر على الوجه الذي ليس هو بكفر. فاستقبل الرسول من صاحب الفعل. واضح؟ المسألة الثالثة: اختلف العلماء رحمهم الله في هؤلاء النفر الذين نزل في حقهم ما نزل، هل كانوا مؤمنين صادق الإيمان وكفروا بهذا، أم كانوا يظهرون الإيمان ويعاملوا في الظاهر معاملة المؤمنين وهم في الباطن أهل نفاق؟ من العلماء من رجح الأول، أنهم كانوا مؤمنين أهل إيمان صادق خرجوا من الدين بمجرد هذه الأقوال، ومن العلماء من رجح الثاني وقال إن هؤلاء نفر من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان ويعاملوا معاملة المؤمنين، بدليل أن ما صدر منهم يتنافى مع وجود إيمان في القلوب، وبدليل أن سياق الآيات إنما كان في المنافقين. انظروا الآية كيف جاءت، قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم، الضمير يرجع إلى مين؟ إلى المنافقين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الكلام كله يعود إلى مين؟ إلى المنافقين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يصير المراد بقوله إيمانكم أي الإيمان الذي كنتم تعاملون به في الظاهر على أنكم من أهل الإيمان، والآن بهذا الذي ظهر منكم من القول قد فضح الله ما في قلوبكم، ولذلك سميت هذه السورة بالفاضح، بالفاضح فضحت ما في قلوبهم بهذا القول الذي أظهروه. لا تعتذروا بعد إيمانكم. وبعض العلماء قال لا، بل هم مؤمنون بدليل أن الله أثبت أنهم الإيمان وأثبت أنهم كفروا بعد الإيمان. ونقول الإيمان الذي أثبته الله لهم هو الإيمان الذي يعامل به أهل النفاق في الدنيا، فإن من أظهر لنا الإيمان وأبطن لنا النفاق بماذا نعامله؟ بمعاملة أهل الإيمان، نأكل من ذبيحته ونزوجه من بناتنا ويدفن في مقابرنا، نعاملهم معاملة أمر الإيمان وأمره إلى الله. ولذا أطلق الله عليهم أنهم أهل إيمان وقال قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فالآية إذن في سياقها وفي المعنى الذي جاءت به ما يؤيد ويرجح أن هؤلاء النفر كانوا أهل نفاق، أن هؤلاء النفر كانوا أهل نفاق، وإلا لا يصدر استهزاء بالله وبرسوله وبكتابه من إنسان ثبت في قلبه أصل الإيمان وأصل التوحيد، إنما يصدر هذا من قلب في داخله نفاق يظهر خلاف ما يبطن. وقوله قد كفرتم بعد إيمانكم أي الإيمان الذي كنتم تعاملون به بحكم الإسلام في الظاهر، فإن من أظهر لنا الإسلام عاملناه باسم الإسلام وإن أبطن النفاق. ولذلك عند أهل السنة والجماعة قاعدة أن للدنيا أحكام وللآخرة أحكام، أن للدنيا أحكام وللآخرة أحكام، بالذات في مسائل الأسماء والأحكام، في مسائل الأسماء والأحكام. فأهل النفاق كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأعيانه، وكانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأخبر خبرهم إلى حذيفة بن اليمان حتى سمي حذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عاملهم الرسول معاملة المسلمين ولم يعاملهم معاملة الكافرين، تقريرا لهذا الأصل، لأن من أظهر لنا الإسلام عاملناه بحكم الإسلام. فكذا الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم، أي إيمانكم الذي كنا نعاملكم به بحسب الظاهر الذي تظهرونه. فليس في الآية أكثر من إثبات حكم الإيمان في الدنيا، لا ألا ليس في الآية أكثر من إثبات حكم الإيمان لهم في الدنيا لا في الآخرة، وإلا فإن سياق الآيات يدل على أن هؤلاء النفر كانوا أهل نفاق. المسألة التالية: لاحظوا أسلوب الآيات الذي صدر منه هذا الكلام كما جاء بسبب النزول واحد مع مجموعة من الرفقة، ومع ذلك جاء الخطاب في الآية بالجمع لا تعتذروا، وجاء في الآية إنما كنا نخوض ونلعب، مع أن الذي صدر منه واحد. قال العلماء في هذا دلالة أن من جلس في مجلس يكفر فيه بالله وبرسوله ويستهزأ فيه بالله ورسوله ورضي بذلك وسكت أن حكمهم. وإلا فإن المؤمن لا يرضى بذلك. ولذلك عوف بن مالك أنكر ذلك، وهو المراد عند العلماء بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، هذه الطائفة التي كانت جالسة معكم ثم استنكرت وذهبت لتبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطلق الطائفة على البرد اللي هو عوف بن مالك أو مالك بن عوف، ما ضبط الاسم، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه بخبر هؤلاء النفر. ففيه خطورة مجالسة أو الجلوس في محل يكفر فيه بالله وبرسوله وبكتابه. هذا من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم التفطن لها، خاصة يا شباب ويا إخواننا في المجالس التي قد تحصل في بيوتنا من حيث لا نشعر. كان يكون يعرض في قناة من القنوات مجلس يكفر فيه بالله وبرسوله وبكتابه ونحن جالسين نستمع، هذا ما يصح. هذا من مثل هذه المجالس التي يخشى فيها على صاحبها أن يشمله هذا الحكم، إما أن تنكر وتستنكر ولا ترضى، أو أقل شيء أنك تغير أركانها، فلا ترضى بأن تجلس على قناة تعرض الكفر أو تعرض الباطل. واضح؟ هذه من القضايا المهمة الخطيرة التي تسربت إلى مجتمعاتنا، ينبغي لنا أن نحذر منها. المسألة الثانية: قال العلماء رحمهم الله: سب الله وسب الرسول وسب الدين، والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالدين، أو الزهر بالله أو بالرسول أو بالدين، لا يعذر المرء بفعله إلا في حال واحد، وهو الإكراه، وهو الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه يتنافى مع أصل الإيمان، مع أصل التوحيد، لأنه أمر يتنافى مع الإيمان وأصل، مع أصل الإيمان وأصل التوحيد. لا يعذر فيه المرء إلا في حال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا يعذر بقوله أنا كنت هازل، أنا كنت لاعب، أنا كنت لاهي، أنا ما أقصد، أنا ما أعرف أن هذا كفر، لا، بخلاف غير هذه الأمور مما جاء به النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الاستهزاء بأمور الشرع وبأمور الدين من صفات الكافرين، كما ذكر ذلك في آخر سورة ويل للمطففين. من اتذكر أول الآيات: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك طيب الآية التي قبلها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم فاليوم إلى آخر. فهذه من صفات المجرمين ومن صفات الكفار المنافقين أنهم يستهزئون بأهل الدين. هذا الأصل أعيد وأنبه فيه إلى ما سبق من أن التفصيل فيه هو في غير سب الله أو الرسول أو القرآن، كمن يستهزئ بالعلماء أو يستهزئ بدين الشخص، وقد جاء في ذلك آثار عن بعض السلف رضوان الله عليهم في مثل هذا. من ذلك أن أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن رجل سمع مؤذنا يؤذن فقال يا كاذب، فقال أحمد لا يكذب. لما؟ قالوا لأنه لعله يقصد أن المؤذن كاذب في أذانه لا أن الأذان كذب. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن طلبة في المدارس يستهزئون بحصة الدين ودرس الدين فقال يؤدبون، ولم يحكم بأنهم كفار. لما؟ لأنه لعل الطالب يريد الاستهزاء بشخصية المدرس أو بالطريقة ولا يريد الاستهزاء بالعلماء. وفي هذا تحذير شديد ووعيد أكيد من أن يقع المرء في السخرية والاستهزاء بالعلماء، فإنه قد يتصرف إليه من حيث لا يشعر أن يسب إيش؟ أن يقصد الدين من حيث لا يشعر، فتسقط من قلبه هيبة الدين وتعظيم الدين وتعظيم الشرع. والمصنف رحمه الله يقول: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ما يتعلق بهذا النقل. نقرأ الذي بعده. قال المصنف رحمه الله في النقل السابع: فاتح ولله الصرف والعطف، ومن تعلم ما رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. نعم. السحر هو ما خفي ولطف السبب، وقد ذكر اهل العلم انه انواع، منه أنواع لا يكفر صاحبها بالإجماع، وهي ما ترجع إلى خفة اليد وخداع البصر، إلى خفة اليد وخداع البصر، أو استعمال الخواص بعبارتنا العصرية الخواص الفيزيائية أو الكيميائية للمواد. فمثلا يأتي بشيء يرميه على النار فيخرج دخان أسود أو يخرج دخان أحمر، أو يوهمك بأشياء أو يفعل أشياء بخفة يده أو بخفة البصر أو بهذه استعمال هذه الخواص، فهذه ليست بالسحر الذي يعني العلماء أنه سحر. ومنها استعمال الخواص الميكانيكية، كان يأتي بطريقة ميكانيكية يضع أشياء على أشياء فيعمل حركة واحدة تنتج حركات أخرى كثيرة وأشياء أخرى كثيرة، فتتوهم أنه صنعه ما صنعه، إنما استعمل الخواص الميكانيكية في هذا. وقد كانوا يسمون الساعة سحر، وكانوا يسمون بعض الأشياء التي لا يظنونها أنها سحر، وهي قضايا علمية معروفة واضحة. وإنما السحر الذي هو كفر ولا يشك في أنه كفر هو السحر الذي يرجع إلى الشرك بالله عز وجل، كمن يعتقد في سحره مخاطبة النجوم والأفلاك العلوية وأن لها تأثيرا على بني آدم، أو يستعين بالجن من أجل إيذاء بني آدم، يستعين بالجن من أجل إيذاء بني آدم وإيصال الضرر إليه، وهو ما يسمى بسحر الطلطمات والتعويذات. فهذا النوع من السحر هو الذي يعنيه العلماء في كونه كفر. وقد تجدون في بعض الكتب تسمية هذا النوع بالسحر البابلي، لأن في الروايات الإسرائيلية أن الملكين الذين كان يعلمان الناس السحر كان ببابل كما جاء في القرآن الكريم، وأنهما لا زال إلى الآن يعلمان الناس السحر. فهذا السحر، سحر مخاطبة الأفلاك العلوية واعتقاد أنها مؤثرة، أو سحر مخاطبة الجن وتسليطهم على البشر من أجل الإيذاء، أو سحر استعمال الطلطمات والتعويذات التي هي بألفاظ واستعاذات شركية بغير الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعنيه العلماء أنه سحر وهو كفر وهو ناقض من نواقض الإسلام. أما السحر الذي يرجع إلى الاستعانة بالخواص الكيميائية أو بالقوانين الميكانيكية أو بخفة اليد وخداع البصر، أو السحر الذي يرجع إلى مثلا قوة الإيهام لأصحاب النفوس الضعيفة، إنسان شخصيته قوية يوهم الشخص بشيء بسبب الكلام والبيان وكثرة، والرسول قال إن من البيان لسحرة، فإن هذا السحر ليس هو مقصد العلماء في قولهم أنه كفر وأنه ناقض يخرج من الملة. ولما كان حال السحر يدخل فيه كل هذه الأنواع حتى أوصلها الرازي إلى 8 أنواع، لما كان حال السحر يرجع إلى كل هذه الأنواع كان لا بد من الاستفصال عن السحر الذي يفعله الساحر. فإن وجد أن هذا السحر الذي يفعله الساحر من نوع السحر الذي هو شرك وكفر فإنه يقتل، فإنه يعتبر كافر خارج من الملة. فإن قتل بسحره يقتل، إن قتل بسحره يقتل، وإن لم يقتل يقتل بسحره، وإن لم يقتل بسحره ينظر في حاله يستتاب، فإن تاب مما هو فيه وإلا قتل ردة، وإلا قتل ردة. إذن السحر على نوعين، سحر لا اختلاف بين العلماء بأنه غير المطلوب بقولهم أنه ناقض ومخرج من الملة، وهو ما يرجع كما سبق إلى الأشياء التي ذكرناها. والسحر هو الذي يقصده العلماء بكونه كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، وهو الذي يسمى عند العلماء بأنه السحر البابلي. هذا السحر لا يتحصل للمرء إلا بشرك، إما أن يشرك بالله بأن يعتقد أن هذه الأفلاك والكواكب تؤثر في البشر فيخاطبها ويحدث نوع من التأثير من باب الفتنة عنده في ذلك، فيكون لا يصدر هذا الأثر إلا بشرك. وإما أن يستعين بمردة الجن وهم لا يعينون المرء حتى تصدر منه أشياء لهم فيها صرف للعبادة لهم من دون الله. وقد ذكر بعض العلماء أن مردة الجن قد يطلبون من الساحر أن يسجد لهم، أو أن يدخل بالمصحف إلى الحمام، أو أن يضع المصحف تحت الكرسي في بيت الخلاء، أو أن يفعل أمور هي من الكفر. فهذا السحر الثاني بهذا الوصف الذي ذكرناه هو الذي يعنيه العلماء بأنه ناقض من نواقض الإسلام، وبأن من فعله خرج من الملة والدين. ينبغي أن نفصل بين النوعين. ومن أجل هذا الإجمال في نوع السحر فإنه لا بد أن يسأل الساحر عن عمله الذي أتى، كيف هو وكيف طريقه، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة فيه. من هنا قال من صار من العلماء يجوز تعلم السحر، وهذا ما غير صحيح، لأنه يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة ممن تاب وترك هذا الطريق فيفيد في هذا الموضوع، وإلا فإن السحر هذا النوع الثاني كفر فلا يجوز تعلم السحر. ولذلك العلماء حينما يأتوا إلى حكم تعلم العلم يقولون من العلم هو مذموم في ذاته كتعلم السحر، يعنون هذا، فإن تعلمه حرام. فإن قيل يا شيخ طيب كيف نعرف أن هذا صار المنسل، نقول بالرجوع إلى من تاب عن هذا الأمر، أو بأن نطلبه بأن يعرض ما لديه على يد العلماء من أهل الملة والإسلام، فإنهم يميزون الشرك من غيره. هذا النوع الثاني من السحر هو المقصود هنا في قول المصنف رحمه الله الناقض السابع السحر. قال منه الصرف والعصر. الصرف السحر الذي يفعل لكي يقلب الرجل عن زوجه وأهله، والعصر السحر الذي يفعل من أجل أن يجعل الرجل يعطف على أهله، يعني يقرب من أهله ويحب أهله. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا النوع من السحر في القرآن الكريم، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يصلان إنما حتى إيش وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يعملون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا هو السحر الصرف. السحر العطف يعملون من السحر ما يجعلون الرجل يحب أهله ويعطف عليهم ويميل إليه، فهذا السحر إما بالرجوع إلى مردة الجن أو بمخاطبة الكواكب العلوية والأفلاك واعتقاد أنها مؤثرة في الكون، أو بذكر تعويذات وطلاسم يذكرونها وعندهم ما يسمى بالأوفاق والنيرنجنات يستعملونها، وقد ذكر ذلك الغزالي ونقله الفارابي في كتابه الفروق، يعملون نيرنجنات عبارة عن مربع يقسمونه إلى أقسام يستعملون فيه خواص الحروف على ترتيب أبجد هوز حضي إلى آخره، ويعملون طلاسم وأشياء ويسمونها أوفاق ويصنعون بها النوع من التأثير يجعله الله فتنة للناس. فهذا السحر الذي بهذه الصورة هو الذي عناه أهل العلم في كونه ناقض من نواقض الإسلام، في كونه ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا لم يكن السحر من هذا الباب وكان يحدث تأثيرات معينة، يعني بأي صورة من الصور الأخرى التي ذكرناها، فيعامل هذا الساحر بحسب الأثر الذي والضرر الذي ينتجه ويكون على يده. إذا نحن نتكلم عن السحر بالنوع الثاني الذي هو كفر، فهذا السحر ناقض للإسلام ومخرج من الملة. يقول المصنف السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به. إذن السحر يدخل في الأمرين، منه ما يكون اعتقادي، مجرد أنك ترضى بالسحر الذي هو كفر ولو لم تفعله فإنك كافر. وهذه خطورة، هذه خطورة النظر فيما يسمى بالأبراج، وخطورة الرجوع إلى الكهان، وخطورة السماع إلى هؤلاء، لأنك بتكرار هذا الأمر سيكون ذريعا إلى أن يستقر في نفسك أن للأفلاك والأبراج تأثير على نفسك، وهكذا شيئا فشيئا حتى تصل إلى نوع من الاعتقاد هو من السحر الذي هو كفر ومخرج من الملة. قال فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. والملكان هما هاروت وماروت، أنزلهم الله سبحانه وتعالى من السماء فتنة للناس، والإسرائيليات ذكرت في ذلك قصة طويلة اللي هي قصة الزهرة والمرأة التي فتن الله عز وجل بها هؤلاء الملائكة، وبسبب ذلك استحق الملائكة ما استحق من أن يعلق كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية على رؤوسهما في بئر في بابل، وأن من أراد أن يتعلم هذا السحر البابلي الأسود يذهب إلى تلك الجهة ويدخل إليهما فيلقيان إليه هذا الأمر الذي هو فتنة وهو كفر فيتعلمه فيكون بذلك قد خرج من الدين ومن الملة. ونحن يعني نقول الحمد لله، نحن الحمد لله بعيدين عن هذا الأمر، ولكن هناك من يسعى إلى أن يجر الناس إلى مثل هذه الأمور، فعلينا الحذر وأول ما نعمله في هذا أن لا نطالع الأبراج وأن لا نرجع إلى الكمهان وأن لا نستمع إلى مثل هذه البرامج. في كل سنة تأتي بعض القنوات بأناس يتكهنون بما سيكون في هذا العام ويفعلون أشياء من التأثيرات ويعملون برامج ويعملون أشياء. ينبغي علينا الانتباه وأن مثل هذه المجالس مجالس قد تقود إلى الكفر والخروج من الملة. فلا نسمح لأهلنا ولا لنفسنا ولا لأقاربنا الذين لنا عليهم سلطة أن يستمعوا لمثل هذا. وفي هذا القدر كفاية ونستمع إلى في أسئلة. كلام العلماء رحمهم الله في مسألة الكفر كثير وكله طيب. يعني كلام الشيخ بن باز لو يجمع، كلام الشيخ الألباني لو يجمع، كلام الشيخ بن عثيمين، كلام الشيخ صالح الفوزان، كلام المشايخ موجود في كتبهم وفي رسائلهم وفي مسائلهم، ومن قرأه وجد الكلام اللي أنا ذكرته. كل الكلام من هنا ومن هنا ومن هنا ما أقول. والكلام الذي ذكرناه في قضية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبتر كفرا بوحن ومن كلام الشيخ بن عثيمين تجدوا أيضا المساواة، لكن أنه هذا موجود في كتاب واحد مجموع ما أعرف أنه في كتاب واحد مجموع، لكن مأخوذ من كلام بن باز ومن كلام ابن عثيمين ومن كلام الشيخ الفوزان ومن كلام الشيخ الألباني. هذا الكلام كله موجود في فتاواه وفي كتبه. أما أنه يوجد كتاب جمع هذه المسألة بأطرافها على هذا المسلك اللي سمعته والله ما أعرف. هذه مسألة الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة، وينبغي قبل الدخول فيها تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع وهو ما المراد بالحقيقة. حينما نقول هل السحر حقيقة، ما المراد بالحقيقة؟ هل تريد بقولك هل السحر حقيقة يعني هل السحر شيء فعلا موجود وله تأثير؟ فالجواب نعم، السحر حقيقة وله تأثير ما، بدليل ما ذكره الله ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا أثر من أثار السحر، فالسحر له حقيقة بمعنى له أثر. أما إذا أردت بسؤال هل الساحر حقيقة يعني هل يستطيع الساحر أن يقلب الفحم إلى ذهب والبني آدم إلى حمار أو المكنسة إلى طائرة وكذا، فنقول لا، ليس للساحرين حقيقة. والله ذكر هذا في القرآن، قال سحروا أعين الناس وأنهم خيلوا إليهم أنها ألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا الناس النابغة. السحر في حقيقة يرجع إلى التخيل، ليس له حقيقة بمعنى تغيير الأشياء عن كلها، لكن السحر حقيقة بمعنى أن له تأثير. فإذا حررنا محل النزاع نقول ليس للسحر حقيقة بمعنى أنه لا يملك أن يقلب الأشياء ويغيرها عن كلها، وللسحر حقيقة بمعنى أن له تأثير ما يجعلك ترى الحبال والعصي ثعابين، يجعلك ترى الشخص على صورة غير صورته، يجعلك تتخيل أشياء لا وجود لها، يجعلك تتخيل أن الناس يسبوك ويتكلموا عليك وما حد يصدقك ولا حد يتكلم عليك، يجعل صراعات ذهنية تدور في ذهنك وأنت ما في ولا شيء، بس أنت براس الشيء هذا كله. إنما رحم الله. نعم له حقيقة بمعنى له تأثير ما، وليس له حقيقة بمعنى أنه لا يملك أن يغير الأشياء عن كنهها. فإذا أريد بأن السحر ليس له حقيقة بمعنى ليس له تأثير، فنقول هذا كذب افتراء، بل الله عز وجل في القرآن الكريم أثبت أن للسحر حقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعقم. جاء في بعض الآثار المرسلة عن الزهري أن السحر الذي فعله لبيد بن الأعقم اليهودي وسحر به الرسول بلغ من أثره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما استطاع، أنه كان يخيل للرسول أنه أتى نساءه وهو لم يأتي فقط، هذا أقصى شيء بلد. وهذا أثر، السهل له حقيقة ولا ما له حقيقة؟ له حقيقة بمعنى له أثر. أما إذا أردت أن السحر يملك أن يغير حقائق الأشياء ويقلب الحجر إلى ذهب ويقلب الإنسان الحي الكائن البني آدم إلى حمار أو إلى صورة من صور الحيوان البهيم، فنقول لا، ليس للسحر حقيقة، لكن يملك أن يخيل إليك أن هذا الشخص بهذه الصورة، كما ذكر الله عن سحر فرعون وهم من كبار السحر لم يبلغ سحرهم، حتى قال الله وجاءوا بسحر عظيم. لم يملك هذا السحر العظيم أن يغير حقائق الأشياء، حبال وعصيف خيلوا بها الأعين الناس أنها تسعى، حتى قال بعض العلماء حشوها بالزئبق، والزئبق إذا جاءت الحرارة تحرك، فرجع سحرهم إلى استعمال الخواص الفيزيائية. لكن هكذا يعني يقال. على كل حال هم لا يملكون تغيير حقائق الأشياء، لا يملكون تغيير حقائق الأشياء. فإذا أردت بقولك ليس للسحر حقيقة، أي ليس للسحر حقيقة بمعنى أنه يغير حقائق الأشياء، جوابنا. أما إذا أردت بقولك ليس للسحر حقيقة يعني ليس للسحر تأثير، فنقول لا، السحر تأثير وحقيقة، تأثير حقيقي نص عليه القرآن. نعم. من استهزأ بفرع من فروع الإسلام، مثل لو استهزأ باللحية وقال إنها من الشيطان وإنها من القاذورات، هل يكفر؟ نعم، الاستهزاء والسخرية بالدين ولو بمسألة من مسائل الدين، يعني ليس لا فرق هناك بين القليل وبين الكثير. الاستهزاء بالسنة، سنة ليس من الواجبات إنما بأمر مستحب من الدين، يكفر به صاحب أي شيء ثبت أنه من الدين مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مما ثبت في القرآن والسنة، الاستهزاء والسخرية به ورده كفر مخرج من الملة، لأن هذا من القرآن ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا فرق فيه بين قليله وبين كثير. ما حكم من يذكر طرائف أي نكت فيها الكلام عن الله أو عن ملائكته أو عن رسله أو أوليائه؟ إذا كان الكلام فيه استهزاء أو سخرية فهذا كفر، أما إذا كان الكلام ليس فيه استهزاء أو سخرية فهذا أمر حرام، ولا يخشى أن يؤدي إلى الكفر، يخشى أن يؤدي إلى الكفر. والعلماء رحمهم الله تشددون في هذا الباب، وهذه القضية من أخطر ما يكون، لأن أصل الإيمان وأصل التوحيد وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألكم في حياتكم العادية، ولله المثل الأعلى، الابن المعظم لأبيه المحترم لأبيه، هل يرضى أن يورد ذكر أبيه في محل السريقة أو تنكيد أو كذا؟ بل بعض الناس لا يرضى أن يورد ذكر ابنه وذكر نفسه في مثل هذه الأشياء، يترضى. فإذا لم ترضى هذا الشيء لأبيك ولنفسك، وكيف ترضاه؟ ما حكم استخدام الجن في معرفة مكان السحر وإجراء بعض العمليات الجراحية، واستخدام الجن بصفة عامة في مصالح الناس ومساعدتهم في الخير؟ الاستعانة بالجن من جنس الاستعانة بالبشر، فما لا يجوز، فما لا يجوز الاستعانة فيه بالبشر لا يجوز الاستعانة به بالجن، وما يجوز به الاستعانة به في البشر يجوز به الاستعانة بالجن. فإذا كان شخص من البشر لا يعينك إلا بحصول أمر كفري وبمخالفة شرعية وكذا، فهذا إذا كان نوع كفري فهو كفر، وإذا كان حرام فهو حرام. وكذا الجن إذا كان لا يعينك إلا بحصول أمر كفري أو بالوقوع بأمر حرام، هذا إما كفر وإما حرام بحسب الحال. وعليه تعلم أنه يجوز الاستعانة بالجن فيما يجوز الاستعانة فيه بالبشر، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، وأن القضية مرجعها إلى هذا الأمر، إلى هذا الضابط. كيف تحصل الاستعانة؟ إذا كانت الاستعانة لا تحصل إلا بأمر كفري أو بأمر حرام فهي كفر أو حرام حسب الحال. أما إذا كانت الاستعانة تحصل بغير هذا وهذا بطريقة عادية أو بأمر عادي فهذا